الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: 25 امتحان العبد واختباره، هل يصلح لعبوديته وولايته أم لا؟ فإنه إذا وقع الذم سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة، فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت واستغاثت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركبت غيها واستمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ومألفها ولم تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها، علم أنها لا تصلح لله، وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه. والمعنى أن المعصية تورث وحشة، فإن المعصية وإن كان فيها لذة يزينها الشيطان وقد حفت النار بالشهوات، إلا أن نهاية هذه اللذة وحشة، وكذلك تيه وضياع، ولذلك ينتهي في الغالب الحال بمن لم يوفقه الله لطريق الطاعة والإنابة والتوبة أن يسترسل في باب المعاصي والشهوات، وإما أن يصل إلى الكفر الذي المعاصي بريده، فعند ذلك يخرج من كل القيود، أو يصل به الأمر إلى التناقضات التي ربما تورثه الانتحار أو الأمراض النفسية. ومن وفقه الله أن يراجع نفسه في أول الطريق والانحراف فإنه يوفق للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا شعر بهذه الوحشة وحصل له الشوق لما كان قد تعود عليه من الطاعة والعبادة والسكون والطمأنينة التي قد تعودها فضلا عن بر الله ولطفه ورعايته له وعنايته سبحانه وتعالى، فإنها تورث حلاوة يجد فقدها من حرمها. فمن كان هذا حاله فإنه في الغالب يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قوله رحمه الله، أن النفس التي تكون هذا حالها ترجع إلى الله عز وجل، تحن إلى معهدها الأول ومألفها، لأنها عهدت وتعودت وجربت الطاعة. وأما من حرم ذلك أنساه الشيطان ذكر الله فإنه يزداد غيا حتى يدخل في بحور الغفلة، ثم ينتهي به الأمر إلى أحد الأمور التي سبقت. قال رحمه الله: 26 أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وفي ذلك حكم عظيمة لصانعه تبارك وتعالى، ولا ريب أنهما داعيان إلى أثريهما وموجبيهما، فلا بد من ترتب أثر داعي الشهوة والغضب في الإنسان أو بعضها. ولو لم تخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا، فالذنب من موجبات البشرية كما أن النسيان من موجباتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك. وهذه الصفة الموجودة في الإنسان، صفة الشهوة والغضب، والذي منها تكون بعض الذنوب والمعاصي، فيها حكمة، بل حكم كثيرة كما ذكر رحمه الله تعالى. ولذلك صار الإنسان بخلقته على هذا الوصف، ولو نزعت منه هذه الصفة كما قال رحمه الله لكان ملكا، والملك إنما مأمور مطاع. والإنسان لأنه يمتحن ويبتلى يكون له من الإكرام عند الله إن أطاعه ما لا يكون للملك، لأنه يمتحن بما لا يمتحن به الملك. فلذلك خلقة هذا الإنسان اقتضت هذا الامتحان والابتلاء بهذا الذنب. وكذلك لله حكمة في وجود هذه الصفات في هذا الإنسان، من هذه الحكم أن إنسانيته لا تكمل إلا بوجود هذه الصفات، فإن سلطها في الخير كانت عونا له في تجاوز الامتحان والارتقاء إلى أعلى الدرجات، وإن سلطها في غيره كانت سببا في فشله في امتحانه وسقوطه إلى أسفل الدركات. ولهذا كان خير بني آدم التوابون من الأخطاء، وإلا فكل بني آدم لا يسلم من الخطأ والذنب، لأن هذا هو مقتضى بشريته وإنسانيته. وكذلك الامتحان والابتلاء لا يقع إلا بوجود مثل هذه الصفات، وإلا لم يكن هناك مكان لهذا الامتحان والابتلاء، وإنما الابتلاء بوجود أسبابه. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.